أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. سنتين وشلونك بالسفر اللي قبل سنة وهكذا، فلكل مقام مقال. من الظاهر يأثم إذا لم يأتي بمثلها وأحسن فهو آثم مخالف لا. نعم. هنا يجوز، لأن العلة التي قال لا يتناجى اثنان دون الثالث أو دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه تدل على أنه إذا كان بإذنه فلا بأس. وهذا يقع كثيرا، يقول يا فلان تسمح لنا أتكلم مع فلان قليلا. نعم. الأصل أنه إذا كان هناك فتنة، والغالب أن يكون فتنة لا سيما الشاب مع الشاب، أن لا يسلم. لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيرا وتخالطه، يعني تأتي إليه بالبيت وهو يأتي إلى بيت زوجها مثلا، فلا أرى في هذا بأس. يعني المسألة ترجع إلى الفتنة، خوفها وانتفاء ذلك. إيش؟ وهذه أيضا تختلف. الغالب من الجمع ما في فتنة إن شاء الله. وكذلك لو كان الرجل من الرجال المعروفين بالشرف والسيادة، أو إنسان مثلا يريد أن يدخل عليهن يعلمهن، المهم هذه ترجع إلى الأحوال. إيش؟ بدون أن يقول السلام عليكم لا بأس أن يقول، أن تقول أهلا ومرحبا صباحك الله بالخير، ثم ترشده تقول السنة أن تبدأ بالسلام. نعم. إيش؟ ما بدأ إلا كيف صباح الخير تحية وزيادة. إيه وش بتقول إذا دخل بدون سلام؟ وش بتقول؟ لكن أرشد إذا دخل وجلس وسكت تقول يا أخي ليش ما سلم؟ أرشد. أو مر بك ولا سلم. نعم. على كل هذا ذكرنا فيما سبق أنه إذا لم يسلم سلم أنت، لكن إذا علمت أن الرجل جاهل علم. انتهى الوقت. إيه تفضل. الأحاديث يقول الأخ صالح من راجعها عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة، هذا عن علي كذا، والباقي عن أبي هريرة، كلها إلى حديث ابن عمر، كلها عن أبي هريرة. والعجب أن الشارح ما نبه على هذا. ها ها كيف الشارح يقول وعنه يقول يعني عن أبي هريرة؟ راجعوا من اللي معه هذا سبحان السلام عائشة، وش يقول؟ من حديث علي. حديث علي. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجزئ عن الجماعة. بس واللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبدأ بالجماعة. والباقي. وعن أبي هريرة أي عن أبي هريرة. وعنه أي عن الحمد لله. يأتيكم الله الصفاء. خلاص إذا صح ونصح أجلنا وهمت من قوله وعن أبي هريرة بعد حديث علي. أين وعن يعني صار بس اكتبوا الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه والباقي وعن الحديث عليه قال وعنه ثم احترز الشرح قال يعني ابن هريره، متى قال وعنه؟ اي يعني يقصد علي الحديث الثاني قال وعنه. اي لا صحيح، اصاب عن ابي هريره. اذا اكتب عن ابي هريره باول واحد والباقي ماشي ماشي. نبدا درس جديد. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثلاث تباسي الخمس أنفار ما هو صحيح. لكن ما أدري لو أننا دعونا خمسة أنفار وضعنا لهم ثلاث تباسي. نعم يقول هذا قد لا ما هو صحيح. تباسي هكذا. نعم التباسي الصحون. على كل حال الأكل من غير إسراف هذا الإسراف كنا مجاوزة الحد في المعروض أو في المأكول. طيب في المأكول أن الإنسان يأكل حتى يملأ بطنه ملأً ملأً ملأً شديداً، فإن بعض الناس يأكل حتى يملأ بطنه يكاد ينفجع، وثم إذا انتهى إيش يعمل؟ قال دور إيش؟ مهضم، دبل مهضم، فيتعب في إدخاله ويتعب في إخراجه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وإن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الأكل إذا خاف الإنسان أن يتأذى به صار حراما، وكذلك إذا خاف التخمة يعني تغير المعدة برائحة كريهة من أجل إدخال الطعام بعضه على بعض فإنه يكون حراما مع أنه من الطيبات، لكن هذا يكون حراما لأنه إيش؟ إسراف وأذى. طيب كل واشرب إلبس أيضا إلبس من غير إسراف. الإسراف في اللباس إما في سرعة اللبس، بمعنى أن الإنسان في الصباح له ثوب جديد وفي المساء له ثوب جديد، هذا إسراف. أو الزيادة، الزيادة في الثمن أو الزيادة في العدد، هذا إسراف. ولكن لاحظوا أيضا انتبهوا، لأن الإسراف في المأكول والمشروب والملبوس يختلف باختلاف الناس والأوقات، ولهذا قد يكون الأكل إسرافا في حق قوم وغير إسراف في حق آخرين. كذلك في الثياب قد يكون هذا الثوب إذا لبسه الشخص صار إسرافا، وإذا لبس الآخر لم يكن إسرافا. طيب أيضا يدخل في اللبس الإسراف في العدد، يعني مثل إنسان، وهذا أكثر ما يكون في النساء، يمكن يكفيها سوار أو سوارين أو سواران، يمكن أن يكفيها سوار أو سواران يحصل به التجمل، و فتاتي بايش؟ بعشر اسوار، هذا اسراف. وفيه ايضا كسر قلوب الاخرين الذين لا يجدون مثل هذا. وتصدق في غير سرف ولا مخيله، تصدق في غير مخيله واضح، لان الانسان قد يتصدق خيلاء واعجابا واطراء ورياء، لكن في غير سرف هل في الصدقة إسراف؟ نعم. كيف؟ شيخ يمكن أن يكون عنده يعني فقط ما يكفي عياله، ثم بعد ذلك يتصدق بذلك، فقد أسرف فيها، يعني أسرف في الصدقة حيث لم يدع لأولاده شيئا. طيب سليم الإسراف زيادة الحد، يعني كالصدقة أي ما يخالف إنسان بيصدق مليون ريال وهو غني، ولكن لما نوى زيادة لا ملح ولا البطر، البطر ولا ملح، هذا دخل هذا ريع، هذا لو تصدق درهم. يعني الإسراف بالنسبة للمعطى، يعني بالنسبة للمعطى يعني للآخذ الصدقة. طيب أيضا باعتبار الآخذ، بس اختلفت الصورة. لا هذه حق الورثة،

فهل على الصغير أن يسلم؟ كيف قدم؟ يعني مثلا الكبير قادم والصغير منتظر له يريد في شيء أو في يعني قاعد كده نعم واقف يعني نعم أو واقف ما يخاف لكن انتظر مجيئه يعني هل يسلم الصغير أم يسلم الكبير؟ له إذا لم يسلم الكبير يسلم الصغير لكن الواجب على من؟ الحق هنا الوارد مثل الماشي على القاعد الآن لو كان فيه ماشي وقاعد القاعد هو الذي عليه نعم القاعد هو الكبير فيسلم عليه الماشي القاعد هو الصغير يسلم عليه الماشي نعم قلنا أن ايش الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى للفقير غنما بين الجبلين ايش الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى للفقير غنما بين الجبلين لا ما هو فقير اعطى النبي عليه الصلاه والسلام غنما بين الجبلين تاليفا على الاسلام ولهذا رجع الرجل لاهله الرجل لقومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه فليأكل بيمين وشمال وجه الدلالة قلنا أنه فإن الشيطان يأكل بشمال طيب الحديث الآخر الذي الصحابي الذي شرب وهو واقف فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب معك الشيطان وقلنا هنا الكراهة وهنا التحريم لأن الشرب قائما دلت الأدلة على أنه ليس حراما والحديث هذا ما أدري عن صحة الذي ذكرته ثم لعل هذا الرجل لم يسمي ما ندري عنه أيها في مسلم لعله ما سمع شيخ نعم شيخ صلى الله عليك بالنسبة للسلام على اليهود النصارى قلنا أن هذا فيه تعظيم الله فهل من ذلك أيضا قول بعض مستر مثلا بمعنى سيد أي كلمة صديق أي مستر بمعنى سيد ما تطلق على الكافر وقد ورد النهي عنه لا تقول للفاسق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله شيخ صديق صديق ما هو صديق ظاهر صديق الآن قول صديق ما له معنى يعني ما تحمل معنى الصداقة لو تطلق على كل إنسان ليس من العرب يسمى صديق الظاهر مدى ما هذا المقصود ما في بأس هذا درس مستمر ها؟ العادة خمس دقائق بس هذا درس مستقيم يا شيخ مستمر إيه؟ على طول اخذنا وقت في الاسبوع نعم كثير المساس فيها كثير أخر. طيب بارك الله فيكم اعتاد بعض الناس اذا اراد ان يشرب ويمينه مشغوله ان يمسك باليسار ثم يسنده باليمين ثم ايش؟ يسنده باليمين نعم الكاس مثلا لكن الواقع اكثر اعتماد على اليسار هل هذا ينفك من التحريم ام لهذا أهو من أن يشرب باليسار خالصا فمثلا إذا أسند إن أسند اليدين جميعا فلا بأس وإن كانت اليمنى هي الأصل بأن يضع الإناء عليها ويمسكه لئلا يتمايل باليسار فهذا لا يقال أنه شرب باليسار وإذا وضع اليسار وأمسكه باليمين لئلا يتمايل صار الحقيقة شارب باليسار الضابط أن ينظر أيهما أكثر اعتمادا. شيخ. نعم عادل. وأما من قال إن الأقارب هم فروع جدك أو فروع أبيك ففيه نظر لأن هذا يجعل الأقارب قليلة جدا ومن قال إنه كل من ينتسب إليك أو تنتسب إليك فقد وسع الأمر فأقرب شيء في هذا أن يقال الأقارب من التقوا بك بالجد الرابع فما دون يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه من شرطية وفعل الشرط أحب وجوابه فليصل رحمه من أحب أن يبسط يعني يوسع

نعم نعم، الحديث يدل على ان القاطي لا يدخل الجنه، والمعروف ان الخلود في النار لمن كان كافرا. فهل القاطع كافر؟ لا. اذن كيف يستقيم الكلام؟ يستقيم الكلام بان نقول دخول الجنه على وجهين. الوجه الاول الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق بعذاب، والدخول الثاني مطلق دخول، يعني قد يسبق بعذاب الى اجل الله اعلم به. فايهما المراد هنا، الثاني ولا الاول؟ الثاني. فالانتفاء هنا يعني انه لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، بل لا بد ان يكون هناك عذاب على قطيعه الرحم ثم مآله الى الجنه. فاذا قال قائل هل هذا الاطلاق مقيد؟ قلنا نعم، هذا الاطلاق مقيد ايضا بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فمن الممكن ان قاطع الرحم ايش يغفر له ويدخل الجنه. فان قال قائل اذا قلتم هكذا بهذا الترتيب عدمت الفائده من هذا الوعيد، لانكم اذا قلت لا يدخل الدخول المطلق بل دخوله مقيد مسبوق بعذاب وهو مطلق دخول، ثم قلت ان هذا الوعيد يمكن ان يرتفع بماذا؟ بمغفرة الله، لقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذن ما الفائده؟ قلنا الفائده هو ان كون الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئه الله فيها خطر على الانسان، اليس كذلك؟ من الذي يضمن ان الله شاء ان يغفر له؟ لا احد يضمن. اذن فالوعيد محقق والخطر محقق، محقق الخطر محقق والوعيد محقق، لكن قد يعفو الله تعالى عن الانسان بفضله وكرمه. في هذا الحديث دليل على ان قطيعة الرحم من كبائر الذنوب لانه رتب عليها عقوبه في الاخر. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثلاث وثلاث، ثلاث عبر عنهن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله حرمها، وثلاث بأن الله كرهها. فهل هناك فرق في الحكم بين هذا وهذا أو هو اختلاف في التعبير؟ الجواب الثاني، اختلاف التعبير، لأن الله إذا كره شيئا فهو حرام، لا شك أن الله إذا كره شيئا فهو حرام، كما قال تعالى حين ذكر كثيرا من المحرمات قال كل أولئك كان سيئه إيش عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب نقول حديث المغيرة يقول حرم عليكم عقوق الأمهات، فما عقوق الأمهات؟ نقول هو عدم القيام ببرهن، تجب لها النفقة فلا ينفق، تجب مساعدتها في حاجتها فلا يساعدها، يجب تمريضها فلا يمرضها. المهم أن العقوق إيش؟ قطع نعم قطع الصلة وهو عدم القيام بمصالحهن. الأمهات جمع أم، ويقال في بني آدم أمهات، وفي غيرهن في غيرهم أمات، وهذا من الفروق. وقد يقال أمهات في غير بني آدم. فإن قال قائل لماذا نص على الأمهات؟ نقول لأن الغالب

وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا من زعمائهم من كبرائهم يقول هذا الكلام، ما استفدنا إلا قيل وقال. تأتي مثلا كتب كبيرة كلها قيل قال فلان وقيل فلان، مع أنه يغني عنها شيء من قليل من القول. ونعم انتهى الوقت، اي نقف على هذا. يلا سان عقيل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب البر والصله، وعن المغيرة بن شعبة فيما نقله الله حرم عني ما يحب لنفسه، متفق عليه. نعم في وهو كذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول تجاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في سياق الأحاديث التي ذكرها في باب البر والصلة فيما نقله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات إلى آخره. فلنبحث فيما سبق. أولا قول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، استشكله بعض العلماء، فما وجه الإشكال؟ بأن ظاهر الحديث أن الأجل يؤخر، مع أن الله يقول إذا جاء ها. طيب فكيف يجمع بين الآية وبين الحديث؟ أن يقال بأن كان مقدرا بأن هذا العبد هذا سيتخذ هذا السبب، يعني صلة رحمه، وهذا السبب يكون سببا في أن يطيل الله في عمره، وأن ينسى له في أن يبسط الله في رزقه وأن ينسى له في أثره. طيب فلا إشكال، فلا إشكال، واضح يا جماعة. يقال إن الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الحديث الحث على صلة الرحم، فإذا كان الله تعالى قد قدر أن هذا الإنسان يصل رحمه قدر له أجرا طويلا، وإذا كان كذلك على خلاف ذلك فعلى خلاف ذلك، فالمسألة مقدرة وهذا لا إشكال به، كما أن الرزق أيضا أليس مقدرا، ومع ذلك نحن مأمورون بفعل الأسباب التي نرزق بها. الولد مقدر أيضا، ونحن مأمورون بالنكاح حتى نحصل على الأولاد. فالحديث بالحقيقة لا إشكال فيه، قد يكون في بادئ الأمر يشكل على بعض الناس، لكن عند التأمل يتبين أنه لا إشكال فيه. طيب لا يدخل الجنة قاطع، مقتضى هذا الحديث أن يخلد في النار، لأنه ما فيه لنا إلا داران، إما الجنة وإما النار، فإذا كان لا يدخل الجنة لازم أن يكون مخلدا في النار، فما تقول صالح؟ دخول المطلق هو الدخول الذي لم يسبق أداه، يعني مطلق الدخول هو الدخول الذي أن يقال إن الدخول نوعان، دخول مطلق لم يسبق بعذاب، وهذا هو الذي نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن قاطع الرحم، والثاني مطلق الدخول وهو الذي يكون مسبوقا بعذاب. طيب هذا جيد، لكن يشكل على هذا أيضا أن ظاهر الكلام أن قاطع الرحم لا بد أن يعذب، فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إلى خالد يقول انه داخل ليس في دليل انه لابد ان يعذب. ايش؟ لا دليل فيه انه لابد ان يعذب بهذه الايه، ف فإنه وقع تحت المشيئة والأمر غير محقق بالنسبة للعفو، هو على خطر عظيم. إلى الآن حدد السؤال الجواب الآن إذا قلنا إنه لا يدخل الجنة قاطع، أي الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق بعذاب، ماشي، وعلى هذا يكون لا بد أن يعذب. فإذا كان لا بد أن يعذب فكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لا نسلم أنه لا بد أن يعذب الآية أنه وقع تحت المشيئة. لا نسلم أنه لابد أن يعذب لوقوعه تحت المشيئة. يعني يقول مثلا الحديث هذا يدل بمفهومه والآية منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم فيكون مقيدا. طيب، وفي احتمال آخر أذكرت لكم أنه يمكن أن يقال هذا خاص بمعنى أنه لا يغفر، لكن الأول الجواب الأول أصح، أن يقال تعارض منطوق ومفهوم، والمعروف عند الرسوليين أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق. طيب، إذا قال قائل هذا الوعيد الذي يأتي هكذا على إطلاقه من الرسول عليه الصلاة والسلام مع العلم بأنه مقيد بنصوص أخرى، ما هي الفائدة منه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن كلامه محكم، فما الفائدة من أن يأتي الوعيد هكذا مطلقا؟ نعم، فائدة قوة الترهيب من هذا العمل. أحسن، الفائدة قوة الترهيب وشدة الزجر، نعم، حتى لا يتمادى أحد في ذلك الأمر. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. التحريم معناه ايش؟ معنى التحريم؟ اي انت التحريم؟ نعم، ايش معنى التحريم؟ ايش ترتيب الاثم على العمل ما يستحق فاعله. لا لا لا، ايش معنى التحريم اصلا؟ المنع. أحسنت، التحريم يعني المنع، حرم عليكم أي منعكم من ذلك. عقوق الأمهات، لماذا خص الأمهات دون الآباء؟ أي نعم، أحسنت بارك الله فيه، لأن الأمهات في الغالب ضعيفات لا تستطيع المرأة أن تدافع عن نفسها، وربما يحصل من والدها عقوق، بخلاف الأب فإنه قوي والغالب أنه فوق ابنه فيأخذ حقه بيده. لو عق الإنسان أباه يجوز؟ يجوز لا يجوز؟ طيب، عندك شيء من القرآن يدل على هذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، بارك الله فيك. وأدوا البنات. نعم، رضوان، اسمك رضوان أظن؟ رياض. نعم، نحن قلنا يا شيخ وهذا خاص بالجاهلية، اصبر اصبر، وأدوا البنات يعني دفنهن وإيش؟ وهن أحياء. وهن أحياء. طيب، وهل أحد يدخل يدفن ابنته وهو حية؟ نعم. ها؟ كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. طيب، لو وعد الابن مو البنات. نعم. يجوز؟ يجوز يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعين بك عليك يا. لا يجوز. ها؟ طيب. وهذا الابن لا يجوز. طيب، لماذا خص البنات هنا؟ لأنهم في الجاهلية كانوا يعني إذا ولد لهم ابن لأن العادة في غالب أهل الجاهلية أن يعيدوا البنات دون الأبناء. تمام. طيب، هل هناك دليل على أنهم على أنهم في الجاهلية يكرهون النساء؟ نعم. لا شيخ قول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أحسنت. وسوار من القوم من سوء ما بشر به. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ طيب. ولذلك يئيدونهن منعا وهات. لو أن إنسانا طلب منك أن تعطيه قلمك فمنعته، هل يدخل في النهي؟ يدخل بالله إذا كان يأخذ من الناس ولا يأخذ. لا لا، أنا مثلا رأيت معك قلما جيدا طيبا وأعجبني فقلت أعطني بحسب أصبر الحق. أنت منعتني، هل يدخل في الحديث؟ بحسب الحال. حسب إيش؟ بالتفصيل. إذا كان مثلا بشارب أول شيء. لا أبدا، هذا الطالب معه قلمين اثنين. لا ما يدخل الحديث. ها يدخل؟ يعني أنت إذا ما هي أنك تمنعني إذا سألتك قلمك؟ إيه بس على حسب الحال. مش الحال؟ إذا كان مثلاً يا شيخ يعني لا تربط نفسك بالحديث، يعني سؤال عابر. إنسان قال لك أعطني قلمك لأنه جاز له، فقلت لا قلم يحتاج ما أنا معطيك إياه، هل تدخل بالحديث وأن الله حرمه؟ يدخل؟ إيش؟ يا جماعة اسألوا كل ما معه بعد الدرس إن شاء الله، شوفوا يمنعكم ولا لا. كيف أنت؟ ماذا قلنا في كلمة منع المهات؟ في التفسير، تفسيره يسأل الناس، يمنع ما يجب بذله كذا. وهل يجب على الإنسان إذا سئل قلمه أن يبذله؟ طيب إذن ما يدخل. طيب هات، هات هو سؤال الناس. طيب سؤال ما لا يجوز له سؤال، هذا الضابط فيها المنع، منع ما يجب بذله حتى في العلم يدخل في هذا. وهات سؤال ما لا إيش؟ ما لا يستحق أو ما لا يجوز له سؤال. طيب هل من ذلك منع الزكاة وطلبها وهو لا يستحقها؟ عبد الله الغاني، هل من ذلك أن يمنع الزكاة زكاة ماله ويطلبها وهو لا يستحقها؟ افهم السؤال، هل من ذلك، هل يدخل بالحديث أن يمنع زكاته الواجبة ويسأل من الناس زكاتهم وهو لا يستحقها؟ يدخل بالحديث أو لا؟ لا يدخل. لا والله ما ظهر، ما فهم السؤال. لا سمير، يدخل بالحديث لأنه منع صح، منع ما يجب عليه بذله وسأل ما لا يجوز له. طيب أظن أنهينا السؤال الحديث كله. فوائد طيب ما أخذ. طيب كره لكم قيل وقال، ما الذي يدخل في هذا يا إبراهيم؟ يدخل في هذا الأمر الأول كثرة الخوض في كلام الناس، والثاني النقل بدون تثبت. ايش النقل بدون تثبت؟ نعم، ان ينقل عن الناس قيل كذا وقال كذا بلا تثبت. والثاني ان لا يكون همه الا الخوض فيما قيل نعم وقال الناس. كثره السؤال، اي سؤال؟ سؤال المال ولا سؤال العلم؟ سؤال العلم. يعني لا يجوز إنسان أن يكثر سؤال العلم. صحيح؟ طيب نشرح ونأخذ الفوائد إن شاء الله. يقول وكثرة السؤال